يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. روى الامام مسلم في صحيحه من حديث مالك عن الزهري ان مالك بن اوس حدثه فقال: ارسل الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا الى رماله، والرمال هو الجريد الذي ينصب على السرير. قال: وهو متكئ على وسادة من أدب. فقال لي: يا مال، أي يا مالك، هذا ترخيم كلمة مال. فقال لي: يا مال، إنه قد دف أهل أبيات من قوله. دف أي أسرع المجيء إلى المدينة لفاقة نزلت به، وإني قد أمرت فيهم برمخ أي بمال، فخذه فاقسمه بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت غيري بهذا؟ قال: خذه يا مال. قال: ثم جاء يرفع، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ قال: نعم. فأذن له فدخل. ثم جاء يرفع، فقال: هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم. فدخل. فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال القوم: أجل، اقض بينهم يا أمير المؤمنين وأرحل. فقال عمر: ابتئدا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال: نعم. فقال عمر: إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. فقال: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم مال بني النضير بينكم، فلا والله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم. ثم قال عمر: وبقي مال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة، ثم يجعل ما زاد قسوة المال. ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أنه كذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد العباس وعليا بمثل ما نشد به بقوله. ثم قال عمر: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جئتم أنت تطلب ميراث ابن أخيه، وهذا يطلب ميراث ابنته من أبيه. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للشرع. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيت مالي غادرا آثما كاذبا، والله يعلم إنني لصادق بار راشد تابع للحق. ثم قال عمر: ثم جئتمان وأنتما جميع وأبوكما واحد، فقلتما ادفع إلينا هذا المال. فقلت: وعلي عهد الله وعليكما عهد الله أن تعملا به كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل، فدفعت لكم المال أكذلك؟ قال: نعم. قال: ثم جئتمان أقضي بينكما، فلا والله لا أقضي بينكما إلا بما قضيت حتى تقوم الساعة. هذا الحديث الذي خرجه مسلم ملآن بالفوائد، والمجلس قصير لا يتحمل أن أنفر عليكم بعض هذه الفوائد العظيمة، لكنني أقول في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن الله جل وعز كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحد غيره. هذا فيه الإنشاء على الله عز وجل باب الثناء. إذا مدح العبد ربه ما يقول؟ إطلاق الألفاظ على الله عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون موافقة للشرع، فلا أحد يعلم ما الذي يحبه الله من الألفاظ، فدائما يقول الناس الله عز وجل، وهذا الثناء جائز حسن مستحب، وقد وردت به أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر فقال: إن الله جل وعز، لم يقل عز وجل، إن الله جل وعز، هذا أيضا ثناء على الله عز وجل مشروع وحسن، وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه استعمل هذا كثيرا، وهذا قلما يستعمله الناس، قلما تجد أحدا يقول الله جل وعز. وقد روى أبو داود في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم جل وعز؟ وفي مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله جل وعز فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله جل وعز فلا يعصيه. وقد استعمل هذا عمر كما في هذا الحديث، واستعمله البخاري وبوب عليه كثيرا في صحيحه، مثل قوله: باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهك محارم الله. أما قول بعض الشيوخ بإذن الله جل وعلا، فهذه اللفظة لم أره في الكتب الستة، ولا في مسند أحمد وسند الدارمي والمطولات، إلا في حديث واحد رواه أحمد، وهذه كانت من ألفاظ الصحابي. فقد روى أحمد من حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجغيري، وسعيد اختلط، ولكن سماع حماد بن سلمة منه قبل اختلاطه هذا الحديث صحيح الغاية. عن أبي نضرة أنه قال: إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله مريم، فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقالوا له: ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: أجل، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قبض قبضة بيمين، فقال: هذه لهذه، أي هذه القبضة الجنة ولا أبالي. ثم قبض قبضة جل وعلا بيده الأخرى فقال: هذه لهذه، أي هذه للنار ولا أبالي، فأنا لا أدري في أي القبضتين كنت. فقد أثنى الصحابي على ربه بقوله جل وعلا: لكن المشهور من لفظ نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يقول عن ربه عز وجل أو يقول جل وعز. واستعمال هذا لأهل العلم وطلبة العلم والأعراب أولى، فإن العبد لا يعلم هذا الباب أيقربه من ربه أم لا يقربه. والبر قد يتكلم بالكلمة في الفضائيات مثلا فتصير سنة ويكون أصلها ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الباب طويل جدا. وقول عمر أو قول مالك رحمه الله تعالى: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفقة سنة، فهذا فيه دليل أخذه أهل العلم أن أموال الزكاة تصرف للفقير بمقدار سنة، ذا أقل حد. أصحاب المال من تضاع زكاة المال يعطي الفقير بالمئة جنيه ويعطي الفقير بالخمسين جنيها، هذا كله غير مشروع. إنما أقل ما يعطي الفقير نفقة سنة، فهذا قد يصل إلى 2000 أو 3000. والغني الذي يخرج زكاة ماله إنما يخرجها كما أمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخرجها كما يحب. أما الذين لا تبلغ زكاة مالهم هذا المقدار يخرج المال كله لرجل واحد. قال زكاة ماله 100 جنيه مثلا أو 300 جنيه يخرجها لفقير واحد. رجل زكاة ماله 50,000 مثلا. إذا أعطى الفقير أقل حد أن يعطي الفقير نفقة سنة. وهذا سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. أما موضوع اليوم أيها الأخوة، فاعلموا أن الخصومة التي تكون بين الناس إنما تأكل الدين أكل. وقد عد نبينا صلى الله عليه وسلم الخصومة قرينة الشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون ولكن رضي بالتحريش بينكم. فكون إبليس عليه لعائن الله يرضى بالتحريش بدلا من الشرك، في هذا بيان على خطورة الخصومات التي تكون بين المسلمين. ما الذي يزكي نار العداوة؟ يزكي نار العداوة أن المرء يتكلم في حالة الغضب بكلام قبيح، الناس يأخذون عليه هذا الكلام ولا يبررونه. أغلب الخصومات تكون من هذا الباب. وقد دل الشرع أن المرء لو تكلم غاضبا أنه لا يؤاخذ بهذا الكلام، وهذا حديث صحيح. يقول العباس رضي الله عنه لأمير المؤمنين عمر في حضور عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد والزبير، يقول لعلي: اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. أفكان علي كذلك؟ علي هو الصادق البار الراشد التابع للحق. لكن أهل العلم يقولون هذه نبذة غضب من العباس فمرت على أصحاب النبي الكرام لعلمهم أن المرء لا يؤاخذ بما يقول في الغضب. فانظر إلى هذا الكلام وشناعته، يقول هذا لعلي الكاذب الآثم الغادر الخائن. تخيل لو أن هذا الكلام قاله لك أخوك، أتصافيه؟ أتمرر هذا الكلام؟ بل ربما تقاطعه حتى الموت ولا تلتفت إلى حالة الغضب التي لا يملك المرء فيها نفسه. يقول هذا بحضرة الكبار الجن عشر المشهود له بالجنة، وإنما مرر عمر هذا الكلام بهذا القيد، قيد الغضب. فالعمر يقول: إنكما أي العباس وعلي رأيتما أبا بكر كاذبا آثما غادرا خائنا. أبا بكر الراشد البار، فلما يكون هذا الخلق عليه فيه إنما قالوا في حال في حالة تنازعهما على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فنطق عليه بهذا الكلام والعباس بشدة الغضب، فمرره أبو بكر ومرره عمر رضي الله عنه جميعا. فهذا درس لنا، إذا غضب أخوك منه فقال في الغضب كلاما مرره، لا تحاسبه على فلتة اللسان، لا تحاسبه على فلتة اللسان، فإن هذا يصدر من كل أحد. وفي صحيح مسلم أن رجلين دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فتكلم بكلام أغضبا فسبهما ولعنهما، فقالت عائشة يا رسول الله ما أصاب أحد من الخير ما أصاب هذا، رجل يسبه النبي عليه الصلاة والسلام أبقي له شيء؟ فقال يا عائشة إنما أنا رجل من بني آدم أغضب كما يغضبون، ولقد اشترطت على ربي، فقلت أي رب إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعلها له كفارة، وفي لفظ جعلها له صلاة يوم القيامة. وفي سنن أبي داود بسند جيد أن حذيفة رضي الله عنه كان يقول أشياء قالها رسول الله لأناس في الغضب، يعني يقول إن رسول الله سب فلانا أو قال في فلان كذا وكذا، فينطلق ناس ممن يسمع من حذيفة إلى سلمان فيخبر له، فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فلما أكثر هذا سلمان أثار حذيفة وهو في منقلة له، فقال يا سلمان ما منعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له سلمان إن رسول الله كان يغضب فيقول لأناس في الغضب، يعني هذا الكلام خرج مخرج الغاضب، وإنك لا تنتهي حتى تورث رجالا بغض رجال ورجال حب رجال، وحتى توقع اختلافا وفتنة، وفي لفظ اختلافا وفقدا، يعني إذا قلت إن رسول الله سب فلان أبغضه الناس، ولقد علمت أن رسول الله كان يقول إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته جعله الله له صلاة يوم القيامة. فقد بين لنا حذيفة وسلمان رضي الله عن الجميع أن المرء إذا أخذ أخاه بما يقوله في الغضب أحدث ذلك بينهما اختلافا وفوقتا. كلام الغضب يطوى ولا يطوى، وقبيح جدا بالمرء أن يسمع أخاه يسب أخا له فينقل هذا الكلام. إن الصدق إذا كان هيبة أو نميمة فهو قبيح، ولقد دل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرخص لنا بالكذب في الإصلاح بين الناس، فما بال الصادقين ينقلون الفتن. المرء الغاضب لا يبقى معه عقل، لقد سئلنا من طول الخصومات بين المسلمين، يخاصم الأخ أخاه والأخ ابن عمه والأخ أخته، بل يتقاطع أبناء الأم بالسنوات الطوال، وإذا فتشت وجدت سبب ذلك كلمات قيلت في الغضب. وهذا الشرع لا يؤاخذ المرء بما قال في الغضب مهما قال، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى الشيطان في صحيحه تخاصم إليه أنصاري والزبير بن العوام رضي الله عنه الجميع في شراد الحرب، فكانت أرض الزبير في العلو أرض الأنصار في السفر، فاختصم في الماء من يسقي أولا، فقال النبي اسق يا زبير لأنك أعلى ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك يعني حكمت بهذا الحكم لأنه ابن عمته. هذا الكلام أليس كفرا؟ معنى هذا الكلام أنك لم تحكم بالعدل ولا بالحق، إنما حاليك قريبا، فهل كفره رسولنا؟ هل قال أنطق بالشهادتين وابتسم؟ ما كفره، لأنه قال ذلك ثورة الغضب، مع أنه قال القبيح كله للنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال مرة لرجل من أمته: ويلك، ومن أحق أهل الأرض أن يعني إن لم يعني رسول الله. لكن المرء الغامض قد ينسى البدهيات. فهذا الكلام القبيح قيل لنبينا، أفلا إن قيل عسر بعشار عشيره له ألا تبرره؟ أنت خير من النبي عليه الصلاة والسلام، خير من الصحابة، من الصفوة الكرام، عودوا إلى شرعكم وتبينوا سنة نبيكم. إن المرء اللئيم هو الذي يؤاخذ بالعثرات، أما الكريم هو الذي يخرج الكلام القبيح لا يحاسب عليه. وقد لا يمر زمان طويل على أحد إلا وغضب وقال ما قال. في صحيح مسلم أن ناسا من أهل الصفة الفقراء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده طعام اثنين فليأخذ ثالثا، ومن كان عنده طعام أربعة فليأخذ خامسا أو سادسا. فرجع أبو بكر بثلاثة ورجع النبي بعشرة. قال عبد الرحمن ابن أبي بكر: فإنما هو أنا وأبي وأمي وامرأتي وخادم بين بيتي وبيت أبي بكر، وثلاثة هو تسعة. فقال لي أبو بكر: يا عبد الرحمن، أقل ضيفك. ثم مضى أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعشى عند رسول الله، وكان العشاء قبل صلاة المغرب، ثم انتظر حتى صلى العشاء ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسهر عنده حتى نعس النبي عليه الصلاة والسلام. ذا حال أبي بكر. أما عبد الرحمن لما جاء وقت العشاء قدم الطعام لأضيافه وقال: كل. قالوا: أين أبو منزلنا؟ قال: كل. قالوا: والله لنطعم حتى يأتي أبو منزلنا فيطعم معنا. فقال عبد الرحمن: إنه رجل حليم، يعني أخلاقه شديد، إنه رجل حليم، ولقد علمت أنه سيصيبني أذى من وراء ذلك، فكله فأبى. فلما جاء أبو بكر قال لامرأته وقالت له المرء: ما أخبرك عن أضيافه؟ قالت: أوما عشيتهم؟ قالت: أبى. فقال: يا عبد الرحمن. قال: فتنحيت. فقال: يا منثر وجد عرفته، أنشدك بالله إن كنت تسمع صوتي إلا ما خرجت. قال: فخرجت. فقال أبو بكر: أتركت أضيافك بلا قرن؟ قلت: أبوا وهاهم أسألهم. فغضب أبو بكر وجاء بأضيافه وقال: ألا تقبلون قرانكم؟ كلوا يا هنيئا، والله لا طعمت. فقال: والله لا نطعم حتى تطعم. قال: ما رأيتك الليلة في الشر. ثم سكت. فإن أبا بكر هدى ثم قال رضي الله عنه: كانت الأولى من الشيطان، أي هذا اليمين خرج من الشيطان، ثم طعم وطعم. قال عبد الرحمن: فلا والله ما أكلنا من لقمة إلا ربى تحتها مثلها، كلما أكلنا لقمة زاد الطعام. فقال أبو بكر: يا بنت أبي فراس، انظر إلى هذا. قالت: والله لهو أكبر مما كان ثلاث مرات. قالت: فأكل وزاد الطعام. فحمله أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رب بأيمانهم وحمل. قال: بل أنت أبرهم وخيرهم. ثم إن أناسا كانوا عاهدوا رسول الله فجاءوه 15، مع كل رجل جماعة من الناس. الناس فأكلوا جميعا حتى شبعوا والطعام كبابا. فانظر إلى أبي بكر لما غضب جد على السفر، وبهذا إشارة إلى أنه من الممكن أن يكون الإنسان الفاضل ذا أخلاق شديدة. فإن ابنه يقول إنه رجل حديد ولا جناح أن يسب على رجل في حالة الغضب، فلا يقال أين قول النبي سباب المسلم فسوق، هذا على حالة الرضا. أما الغاضب فقد يتكلم بالكلام الذي لا يؤاخذ عليه. ثم انظر كيف قال لأطيافه: قولوا لا هنيئا. أرأيت لو كان رجل من المسلمين استضافه فقال لك قل لا هنيئا، أتأكل؟ أتصافيه أم تشاريه؟ ألا تنقضه وتعاديه ما دمت حيا؟ يقول لأطيافه: قولوا لا هنيئا. ما قال قولوا هنيئا، قولوا لا هنيئا. ثم أقسم أن لا يقع. لو حدث مثل هذا الموت في ديارنا نحن الآن ربما تقاطع الناس فيه حتى الموت وطلب المواعيد العربية، لكن أبا بكر وأضيافه والنبي صلى الله عليه وسلم علموا أن المرء إذا غضب قال في الغضب. فحينئذ أيها الأخوة ونحن في هذا اليوم المشهود المبارك إن شاء الله تعالى، ينبغي علينا حتى نجعل الشيطان مدحورا في ديارنا أن نتآخى بالله، وأن يكون حبل الوصال أقوى من الخصومات، وأن المرء إذا سمع من أخيه الكلمة العوراء دفنها. فما أقبح السخائم أن تكون بين المسلمين. اكفروا عوراتكم فما من أحد إلا وله عور. الكلام في حال الغضب لا يؤاخذ عليه إلا لئيم. إن الكرام إذا سبوا استبشرت وجوههم، لكن أين الكرام في ديارنا؟ دعوا الخصومات تحت أقدامكم ودبر آذانكم، فإن الشيطان لا يفرح بشيء كمثل فرحين هذه الخصوم. وإنما يزكي أوراق الخصومات هذا الكلام الذي يتكلم به الرجل في حال الغضب. تعلمون أن أكثر حالات الطلاق في ديار المسلمين تكون بسبب الغضب، ولو أن المرأة العاقلة علمت أن زوجها إذا غضب قال فتسامحت في هذا الكلام ربما قللنا عدد المطلقات. لكن المرأة بمجرد أن يرفع الرجل صوته بكلام قليل إلا وتدخل في البيت وتخرج، وأبوه يؤاخذها بمثل هذا وأشد، يؤاخذ الزوجة بمثل هذا. فقد دلت هذه الآثار والأحاديث الصحيحة التي ذكرتها لكم أن المرأة غير مؤاخذ بما يتكلم به في الغرب. فإن نحن اقتدينا بنبينا صلى الله عليه وسلم بهذا ألف الله بين قلوبنا، فإن السخائم كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. بقي لي رجاء صغير قبل أن أنهي هذه الكلمة التي أسأل الله أن ينفعني بها. أيها الأخوة، وقد جاء بعضكم من بلاد بعيدة، إنما أنا أخوكم وواحد منكم، فلا أحب المبالغة في السلام، فهذا شيء لا أستحقه وأبغضه، وأحرج على كل أحد أن يسلم علي هذا السلام. هذا الكلام أكبر بكثير مني، فلا تعصم حقيرا ولا تكبر صغيرا. لست أنا الشيخ الذي يفعل به هذا، فهذا فتنة لي. فمن كان يعينني على آخرتي فلا يفعل بمثل هذا الكلام. فوالله إنني أفكر كثيرا بترك الدروس بسبب هذا. ليس لنا وزن، ليس لنا وزن، ألا تفهمون؟ هذا الكلام لا يسر لهذه المصيبة. إذا جاء رجل فبالغ بالسلام عليه، هذا الرجل غير عاقل الذي ترونه أمامكم، يستحق أن تقاس قامته بنعل عالم؟ هذا كلام يقال؟ وهذا كلام لا أقوله تواضعا، هذا كلام واقع. أهل العلم الكبار لهم وزن الذين أنا أفعل بهم مثل هذا الكلام. أما نحن إخوته فمن أراد أن يسلم فبيده، ولو أنا انصرفت لكان خيرا لي وخيرا له. فأحبذ عليكم جدا والله أبغض ولا أحب، وهذه فتنة لي. فأسألكم بالذي رفع السماء بلا عباد، من كان يعينني على أمر الآخرة فلا يكن عونا للشيطان عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل زكاتنا. اللهم بلغنا شفاعة نبيك أولدنا حظه يوم القيامة، أدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي.